هذه السورة لها فضل عظيم، فضل عظيم جدا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من طريق أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في فضل هذه السورة العظيمة. وفي هذه السورة العظيمة عباد الله كما سمعنا آنفا فيها آيتين عظيمتين ختمت بهما سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه، إلى آخر الآية، إلى آخر السورة. فقد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هذين الآيتين المباركتين. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أخرجه البخاري ومسلم. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ذكر ابن حجر وغيره من أهل العلم في تفسيرات كثيرة فيما معنى كفتاه، ويترجح القول معنى كفتاه أي كفتاه من كل شر وسوء في تلك الليلة، وهي من أفكار الصمت، من أفكار النوم. فيسن للمسلم إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، فإنهما تكفيانه بإذن الباري جل وعلا من كل شر وسوء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة. إن الله جل وعلا كتب كتابا عنده تحت العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة، أنزل منه يعني من الكتاب أنزل منه آيتين من آخر سورة البقرة. والحديث رواه الترمذي والحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وعنده جبريل عليه السلام، فسمع نقيبا من فوقه يعني من جهة السماء، فرفع رأسه إلى السماء يعني جبريل، فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل إلا اليوم. فقال يعني فقال الملك للنبي، فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله المؤمنين، هاتان الآيتان آيتان عظيمتان جدا، فيهما توحيد الله جل وعلا. فقد قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد، وأركانه قول وعمل وإقرار بالقلب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله ربا وإلها حقا وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في ألوهيته لا ند له، واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له سبحانه وتعالى، بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقد ثبت ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما نزل قول الله جل وعلا: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. يعني ان تبدوا ما في انفسكم من قول النفس او تخفوه يحاسبكم به الله، سواء تكلمتم به او لم تتكلموا، فان الله جل وعلا يحاسبكم به. وما يسمى بحديث النفس. فجاء الصحابه الى النبي عليه الصلاه والسلام جاثين على الركب، قالوا: يا رسول الله ما استطعنا. فانزل الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت يعني من الخير، وعليها ما اكتسبت يعني من الشر. قال اهل العلم: فهذه ايه ناسخه لتلك. ثم ختمت هذه الايات بدعاء عظيم عظيم عظيم جدا عظيم جدا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر السورة. وكأن الله جل وعلا سبحانه في علاه ابتدأ هذه السورة بذكر تقوى الله جل وعلا، وقد ختم سورة الفاتحة بقوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، ثم افتتح البقرة بالتقوى. فكأن الله جل وعلا قال: أول طريق الهدى هو تقوى الله جل وعلا، وختم السورة: وانصرنا على القوم الكافرين. فإذا أردنا النصر فعلينا بتقوى الله جل وعلا، وعلينا بالدعاء، فإن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة. ونبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر الكبرى مد كلتا يديه إلى السماء ودعا الله جل وعلا دعاء طويلا طويلا، وقال: اللهم أنجزني ما وعدتني، إلى ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام من الدعاء. بل بات تلك الليلة قائما ساجدا لله سبحانه وتعالى يدعوه. فهذا فيه تنبيه لنا جميعا إلى أهمية الدعاء، وأن النصر يكون بتقوى الله جل وعلا وبدعائه سبحانه وتعالى والتضرع إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله المؤمنين، جاء في الحديث الذي ذكر سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره ذلك الملك، قال له: أبشر بشارة عظيمة، أبشر بنورين أوتيتهما، وكل القرآن نور، أبشر بنورين أوتيتهما: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فيا ترى ما السر في الجمع بين سورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة؟ ذكر أهل العلم أوجها كثيرة جدا في أوجه التشابه بين سورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة. وكما هو معلوم لنا جميعا أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وقرنت في هذا الحديث مع آخر آيتين من سورة البقرة. فيا ترى ما السر في ذلك؟ ذكر أهل العلم أولا أن الفاتحة افتتحت بذكر ربوبية الله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى وبألوهيته. كذلكم تلكم الآيتان، قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية بأن الله واحد في أفعاله سبحانه وتعالى، هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي المميت وحده، فلا رازق إلا هو ولا محيي إلا هو سبحانه وتعالى. رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا توحيد أسماء الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك يا الله بالعبادة ولا نعبد سواك. فيها توحيد الله جل وعلا، والتي تتضمن أصول التوحيد وأصول الاعتقاد وأصول الإيمان. وتلكم الآيتان فيهما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الأركان الإيمان، ثم ختمها: وإليك المصير، يعني اليوم الآخر. والإيمان بالله فيه الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فتشابهت السورة مع الآيتان من هذه الناحية. الوجه الثاني أن سورة البقرة اختتمت بالدعاء. قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، وهو دعاء عظيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء عظيم جدا يقوله المسلم 17 مرة في كل يوم وليلة من كل ركعة من كل صلاة. وآيتين من البقرة اختتمت كذلك بالدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا، إلى آخر الآية، إلى آخر السورة. كذلك من أوجه التشابه أن الفاتحة دعاء، أن الفاتحة دعاء، وهذا الدعاء مستجاب، وهذا الدعاء مستجاب، كما في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وذكر الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي قال: وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال أهل العلم: يعني أن دعاء الفاتحة مستجاب. فلما قرأ الفاتحة فاستحضر قلبك بأن هذا الدعاء مستجاب، وتذكر أن الله جل وعلا لا يقبل دعاء من قلب خائف لله، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون قلبك حاضرا في أن الفاتحة دعاء، وأن هذا الدعاء مستجاب. كذلك دعاء أواخر البقرة كذلك دعاء مستجاب. فقد ثبت في صحيح مسلم أن الله جل وعلا قال: نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: نعم. وفي رواية عن ابن عباس قال الباري سبحانه في علاه: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول الله جل وعلا: نعم، أو يقول: قد فعلت. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يقول الله جل وعلا: نعم. وفي رواية عن ابن عباس: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول الباري جل وعلا: نعم. وفي رواية: قد فعلت. وتذكر الحديث المذكور آنفا عند الترمذي وغيره أن الله جل وعلا لا يقبل دعاء من قلب مؤمن غافل لله. فاستحضر قلبك عبد الله، وأكثر من تقوى الله جل وعلا، وجدد إيمانك وعقيدتك في الله سبحانه وتعالى، واثبت على هذا الدين، وتذكر أوامر الله جل وعلا ونواهيه وأحكامه وأخباره، وتدبر كتاب ربك سبحانه وتعالى. اقرأ البقرة، اقرأ آل عمران، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنهما يأتيان يوم القيامة كالغمامتان، أو قال كالغيايتان، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أكثروا عباد الله من قراءة سورة البقرة، أكثروا من قراءة آل عمران، أكثروا من قراءة القرآن، فإن القرآن بركة، فإن القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وسيرفع في آخر الزمان. اقرأوه قبل أن يرفع، وتدبروا ما فيه، وبلغوا ما فيه، واعملوا بما فيه، وادعوا الله جل وعلا بما فيه، وادعوا الله جل وعلا وأنتم موقنون بالإجابة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.